بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في بيان فضائل العلم، مسألة الوجه 75، أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح عنه أنه كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي بعض السنن أنه كان يكبر تكبيرة الإحرام في صلاة الليل ثم يدعو بهذا الدعاء. والهداية ما هي؟ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، ما الهداية؟ قال: الهداية هي العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره. انظر إلى تعريف الهداية، انظر إلى تعريف الهداية. قال: الهداية ما هي؟ هي العلم بالحق مع قصد، يعني أنه يريد ويقصد ويتحراه، ليس أنه يعلم الحق موافقة هكذا من غير قصد ثم يؤثره على غيره. يبقى إذا الهداية اجتمع فيها كم حاجة؟ العلم والقصد والإيثار. فإذا عرفت الحق بدليل فلا بد أن تؤثره على إيه؟ على غيره. يبقى الهداية هي العلم بالحق مع قصده وإيثاره على إيه؟ على غيره. هذه مصطلحات لا بد أن تعرف. فلان على الهداية، ما الهداية؟ الهداية ليست التقليد، والهداية ليست العصبية، والهداية ليست الحمية، إنما الهداية ماذا؟ علم بالحق مع قصد. فأيما نفس طلبت الحق وقصدت التعبد به وأثرته على غيره كان صاحبها مهديا. فالمهتدي هو العالم بالحق المريد له، لكن قد يحرم الإنسان بالحق ويريده لنفسه. أيوة، أنا معي في هذه المسألة الحق، في هذه المسألة يمشي معي، وبعدين في المسألة القادمة لا، الحق في هذه المسألة لا يمشي معي، يبقى اكتمه لا تغيره للناس. فحيثما كان الحق ينصرني فأنا معه، ويكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. طب الذين يأتون إليه مذعنين قاصدون؟ لا، قاصدون نصرة أنفسهم. ولهذا كم من متكلم بالحق وهو لا يقصده ولا يريده، إنما يريد نصرة نفسه، فمشى معه إيه؟ مشى معه الحق لمثال. ولهذا المرة القادمة إذا ما مشى معه الحق أعرض عنه. وبهذا يفسر لك كثير من التصرفات، كثير من التصرفات. لماذا فلان يتبع الحق مع وضوحه؟ لأنه ما يمشي معه. لماذا فلان يخالف قوله الماضي؟ لقد كان ينشر قوله وينصر قوله. نقول لأنه في الوقت نفسه كانت رفعاته تقتضي نصرة إيه؟ نصرة القول. أما الآن فيقتضي ذلك الكتمان. طيب هنقول له يا كاتم الحق يا ملبس، فيقول: لا يا أخواني، أنا لست كاتما الحق، أما تعلمون القاعدة إن الفتوى تتغير بتغير الزمان، أنا فقط تتغير فتوى بتغير إيه؟ الزمان. فبدلا من أن يقال كاتم الحق يقال مجتهد في ترك الإيه؟ في ترك الحق. وكل هذا من التلبيس، وإن سميت بغير أسمائها فإن تسمية شيء بغير اسمه لا يغير حقيقته. طيب، وهي أعظم نعمة لله على العبد، اللي هي نعمة إيه؟ الهداية لا شك. ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس. كم ركعة في الصلوات الخمس؟ 17 ركعة. فإذا أضفت إلى ذلك النوافل لتصل إلى 40 ركعة، فأنت فقط في الصلاة تدعو الله عز وجل 40 مرة يوميا. اهدنا الصراط المستقيم يوميا، تدعو الله 40 مرة اهدنا الصراط المستقيم. فلو لم يكن للهداية قيمة لما كانت الدعوة المنتخبة المختارة، بل هي أعظم دعوة، ولهذا كانت هذا الدعوة واجبة، فلا يعلم دعاء واجب إلا هذه الدعوة، لأنها داخلة في الفاتحة والفاتحة واجبة. فإن العبد محتاج إلى معرفة الحق. يا سلام يا سلام، فإن العبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضي الله. يا الله يا الله، كلمة جميلة رائعة. فإن العبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة وباطنة. ألست محتاجا يا أخي إلى معرفة الحق؟ كلنا سنقول بلى. نقول لك منا الكاذب ومنا الصادق. فمن الكاذب يا شيخ؟ الكاذب الذي لا يطلب الحق في مظانه، وأما الصادق فهو الذي يطلب الحق في مظانه. وما مظان الحق؟ شيخ سلفي وكتاب سلفي. يبقى إذن العبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضي الله، مش ليس الذي يرضي نفسه، إنما معرفة الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة من أعمال البدن أو باطنة من أعمال القلب. والله يا أخواني، هناك أناس يسعون في الصد عن الحق الذي يغضب الله في كل حركة ظاهرة أو باطنة، وإلا فكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر له بذلك. كل يقول أنا محتاج إلى معرفة الحق، أنا والله أسعى، أسعى بأي طريق، أسعى بأي سبيل. فإذا عرفها فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق فيجعل إرادته في قلبه، ثم إلى من يقدره على فعله. كم حاجة الآن؟ ها؟ الحاجة الأولى إلى معرفة الحق، الحاجة الثانية إلى من يلهمه قصد الحق، عرفت وقصدت. الحاجة الثالثة إلى من يقدره على فعله. أنا عرفت الحق وقصدته، لكن هل أقوم به أو لا أقوم؟ أنا أحتاج إلى من يقدرني، من يوفقني للقيام بهذا الحق. ومعلوم أن ما يجهله العبد أضعاف أضعاف ما يعلم، وأن كل ما يعلمه مهما كان الإنسان عالما فإن ما يجهله أضعاف ما يعلم، وأن كل ما يعلمه أنه حق لا تطوع نفسه على إرادته، ولو أراده لعجز عن كثير منهم، فهو مضطر كل وقت إلى هداية تتعلق بالماضي وبالحال وبالمستقبل. بالماضي فيعرف، والحال ليقصد، والمستقبل ليعمل. فهو محتاج إلى الهداية علما وقصدا وعملا. إذن متى تنفك عن طلب الهداية؟ ولا لحظة، لأنني إما محتاج إلى هداية العلم أو إلى هداية القصد أو إلى هداية العمل. أما الماضي فهو محتاج إلى محاسبة نفسية عليه، وهل وقع على السداد فيشكر الله عليه ويستديمه، أم خرج فيه عن الحق فيتوب إلى الله تعالى منه ويستغفره ويعزم على أن لا يعود. وأما هداية الحال فهي مطلوبة منه، فإنه ابن وقته. يا الله، جميلة دي، الإنسان ابن وقته. تعلموا يا إخوان، تعلموا عشان تعرفوا قيمة الدروس، مش تنام تروح تنام، ها؟ لا انتبه، شوف هذا الكلام ما هتعلمه فين؟ طيب في اي مقر حزب تعلمه؟ في اي مقر يا اخوان؟ ولا مقر حزب تجد واحد يفتح لك الكتاب. لكن ها تعلمه فين؟ في اي ميدان؟ طيب اعطني ميدانا يعلم هذا الكلام، او مقرا يعلم هذا الكلام، ها فين؟ قولوا لي بس، قولوا. الانسان ابن وقته. ما معنى هذا الكلام؟ اي انك مشغول بعبوديه الوقت. انت الان في صلاه، تقول انا رايح اجاهد. صلي يا ابني. لا انا رايح اجاهد، اخوانا في فلسطين. طب صلي يا حبيبي، صلي الاول، صلي الان، انت ابن الصلاه. فاذا كنت بالجهاد سل السيف، هصلي الضحى يا اخي سل السيف، الان وقت الجهاد. يبقى انت ابن وقتك. والكيس الفطن هو الذي لا ينشغل بماضيه ومستقبله عن وقت، عن وقت، وانما يشتغل بفريضة الوقت، حتى اذا جاء وقت المستقبل كان له فريضته الاخرى. يبقى الانسان ابن ايه؟ ابن وقته. الإنسان ابن وقته، فيحتاج أن يعلم حكم ما هو متلبس به من الأفعال، هل هو صواب أم خطأ، صواب أم إيه أم خطأ. زي مثلا حاطط فلوس في البنك، يوم يسألك لما تجيل الفلوس، أنا هحاسب بعد سنة، لما تجيل الفلوس هل يجوز أن أستفيد منها أو أتخلص منها، وفي أي وجه أتخلص منها؟ كان ده بعد سنة. أنت الآن ليه حاطط فلوسك؟ أنت ابن وقتك، الآن أنت مرابي، أنت مرابي الآن، الآن اليوم، اليوم يلا روح البنك طلع فلوسك، وبعد ما طلع فلوسك نقول لك كيف تتخلص من فوائدها، لا أنك تترك فريضة الوقت والتخلص من الربا وتنشغل به بما يكون بعد سنة. فأنت ابن وقتك، ابن وقتك. أنا يا شيخ أريد أن أكون داعية، أنا أريد أشك. أنت الآن ابن وقت، تعلم، تعلم الأول. فريضة الوقت عليك هو العلم، فإنك لا تصعد منبرا ولا تدرس إلا إذا كنت على علم بما تخطب به وتدرس به، فلا بد أن تعلم ثم تنتقل. ففريضة التعلم قبل فريضة الإيه؟ قبل فريضة الدعوة. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأما المستقبل فحدث فيه الهداية أظهر ليكون سيره على الطريق. وإذا كان هذا شأن الهداية، علم أن العبد أشد شيء اضطرارا إليها، وأن ما يريده بعض الناس من السؤال الفاسد، وهو أن إذا كنا مهتدين فأي حاجة بنا أن نسأل الله أن يهدينا؟ إحنا الآن بنقرأ طيب السلف والحمد لله، إن شاء الله على الصراط المستقيم، نسأل الله أن يقبل عملنا، الحمد لله نحن على الصراط المستقيم، إن شاء الله على الصراط المستقيم. تعليقا ولا تحقيقا؟ تحقيقا، تحقيقا، تحقيقا. ليه؟ إيه اللي عرفك كده؟ يعني ما كل أحد يقول هذا، لأننا على كتب السلف، إحنا بنقرأ بس، بنقرأ. هل ابن القيم على الصراط؟ اه. طيب واحنا بنقرا ابن القيم، هل ابن تيميه على الصراط؟ اه. احنا بنقرا ابن تيميه. لو كنت تقرا لهشام احتمال، ده احتمال. اما تقرا منهج السلف يبقى انت على الصراط المستقيم. يقول قائل طيب اذا كنا نحن على الصراط المستقيم فعلى ما نطلب الهدايه؟ على ما نطلب الهدايه. وسموه ابن القيم سؤالا فاسدا، سؤالا فاسدا، لانه ينم عن جهل. وهل هذا إلى تحصيل الحاصل؟ أفسد سؤال وأبعده عن الصواب. يا الله، إذا كان أفسد سؤال هو إذا كنا على الهداية فعلى ما طلب الهداية، فيا ترى من لم يكن على الهداية ويقول وماذا أصنع بالهداية وأنا على الهداية؟ فإذا لم يكن على الهداية أصلا فكيف يكون حاله؟ إذا كان على الهداية فسأل هذا السؤال على ما طلب الهداية وأنا على الهداية الحقة، كان سؤالا فاسدا. فكيف بالذي لا يسأل الهداية وقد حرمها أصلا، فيكون هذا أفسد العمل. فأفسد العمل أن تكون على الضلالة ولا تطلب الهداية، وأفسد السؤال أن تكون على الهداية فتسأل لما طلبوا الهداية. يبقى عندنا أفسد العمل وعندنا أفسد السؤال. أفسد العمل أن تكون بعيدا عن الهداية فلا تطلبها أصلا. ولهذا قول واحد طلع في مؤتمر أو قاعد في ميدان، بالله عليك بس ارزقني. نعم، طلع الصلاة اللي انت بتصليها كده لا تعرف معناها، قول لي بالله عليك وانت واقف كده في الميدان قلت اللهم اهدني، بس قول الجاد، قول الجاد، ها قلت اللهم اهدني. طب وانت في القاعة كده بتاعت مجلس الشعب لما دخلت كده وقعدت ولا احد يسمعك اللهم اهدني، قلت لا اخال احدا، لانه لو كان صادقا في هذا لما دخلها الا بهدايه اصلا، ولما وقف الميدان الا بهدايه، ولما خرج في المباراه الا بهدايه. فانت اذا تحتاج الى الهدايه. فاذا كان افسد السؤال من سال وهو على الهدايه مزيد الهدايه، يقول لماذا مزيد الهدايه، فما بالك ممن هو بعيد عن الهداية. أفسد سؤال وأبعد عن الصواب، وهو دليل على أن صاحبه لم يحصل معنى الهداية ولا أحاط علما بتحقيقها ومسماها، فلذلك تكلف من تكلف الجواب عنه بأن المعنى ثبتنا على الهداية وأزمها لنا، ومن أحاط علما بحقيقة الهداية وحاجة العبد إليها علم أن الذي لم يحصل له منها أضعاف ما حصل له، وأنه كل وقت محتاج إلى هداية متجددة، لا سيما والله تعالى خالق أفعال القلوب والجوارح، فهو كل وقت محتاج إلى أن يخلق الله له هداية خاصة في يدي، في سمعي، في بصري، في فرجي، في بطني. فالأعمال متجددة والله خالق الأفعال، وكل فعل يحتاج إلى هداية. إذن أنت تحتاج إلى تجدد هداية. خلي بالك، يعني ابن القيم كمان ما رضي بالجواب اللي يقول ثبتنا عن الهداية، ما رضي، ها، كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، إنما يقول لا لا برضه. هذا جوابه من لم يحس بالحقيقة الكاملة الهداية. طيب حقيقة كاملة الهداية معناها ايه؟ اذا عرفت ان الله خالق الافعال، افعال القلوب والجوارح، فهو كل وقت محتاج ان يخلق الله له هداية خاصة. ليه؟ انا سافعل الان فعل متجدد يحتاج الى هداية متجددة، سواء كان فعل قلب او كان فعل جريحة. اذا اهدنا هداية متجددة منشأة تحتاج إلى إنشاء هداية، مع الثبات على ذلك تحتاج إلى إنشاء هداية. فأنت الآن في كتاب مفتاح دار السعادة اهدنا، وفي مفتاح وفي كتاب التعليقات اهدنا، وفي كتاب عبد الله بن أحمد اهدنا، وفي كتاب البخاري اهدنا، وفي كل سطر من مفتاح دار السعادة اهدنا. فإذا قمت تصلي اهدنا، فإذا قمت تصوم اهدنا، فإن ذهبت لصلة الرحم اهدنا، فإن سألت سؤال اهدنا. اذا انت لم تحصل حقيقة الهداية فسألت الثبات عليها، انك محتاج الى تجدد سؤال الهداية لتجدد فعلك. يا سلام يا سلام يا اخي، فعلا سبحان الله، لا كتاب يغني عن كتاب، ولا يزال المرء متعلما، وبحر علم السلف لا ساحل له، بحر علم السلف يا خير. ما أضيق عقلك لما شوفك كده شيل شوية ورق في الكيس الأسمر، ما أضيق عقلك، إيه يا ابني دي الهداية، إيه يا ابني اسكت. ده أبو عمار الأثري وأبو حذيفة السلفي، واخد بالك، كل المبحث ده من على النت، الزرقي ولا المزروقي ولا مش عارف ايه ولا الحجي ولا يا ابني تعالى بحر السلف، بحر السلف، كن ابن أكابر، كن ابن أكابر، ابن أكابر، بحر السلف، علم لا نهاية له يا أخوان، لا نهاية له. يا سبحان الله، شوف المعاني. تقول لي بقى تنام في بيتك، تقول لي أنا بقيت عالم، تقول لي بقيت طالب علم، تقول لي يعني إيه هيبقى في الدروس؟ زي ما قلنا لإخوانكم دايما إحنا نكثر هذا. أنا طبعا يا إخوان أحوج إلى ذلك منكم، يعني لا تظنوا أن يعني تتعلموا مني، لا، إحنا بنجتمع يعني على هذه المأدبة، وأنا أحوج إليها منكم. أنا ما أدعو إلى دروسي، أنا أدعو إلى علم السلف. فخذ علم السلف على أي رجل على علم السلف على وجه الأرض، مش لازم. ولو عندك هنا الفوزان لأوجبت عليك الذهاب إليه. أيوة، أنت جاي لمين؟ أنت جاي للزعزيع، روح يا ابني تعلم. لكن هذا بلوس حاجة، اضطرار، ومعروف حالة الاضطرار غير حالة الايه؟ الاختيار. وإن كان عبدا حبشيا كان رأسه زبيبة أسود، فاسمع واطع، تعمل ايه أمرك إلى الله؟ عبد حبش، واخد بالك؟ نعم، وعند الاختيار ما نختار العبد الحبشي، لكن عند الاضطرار أمرنا إلى الله، عبد ايه؟ حبشي. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، بس أهم حاجة يكون صعيد طيب بس وخلاص. أهم شيء يكون صعيد ايه؟ طيب. أهم حاجة اللي ما يصح التيمم صعيد النجس، فالصعيد الطيب بركة، يحل المحل إذا لم تجد الايه؟ الماء الطاهر. فشوف سبحان الله، فهو كل وقت محتاج إلى أن يخلق الله له ولادة خاصة. ثم إن لم تصرف عنه الموانع والصوارف التي تمنع موجب الهداية وتصريفها لم ينتفع بالهداية. إذا أنا محتاج الهداية متجددة، وبعدين الهداية دي لا تحصل إلا بحصول إيه؟ إبعاد الصوارف والموانع. إنما ممكن يكون التأكد نفس العلم هو جميل أوي، ده هداية ما شاء الله، تجددت الهداية، بس في مانع، في مانع. ايه المانع؟ انك تجلس باذنيك وبدنك، انت ما تجلس بقلبك، ولهذا لن تنتهي. في موانع، موانع معاصي، موانع شبهات. افتح يا ابني شويه، خلي ليه تدخل؟ مفيش يا شيخ والله، مفيش، مفيش. ها ليه مفيش؟ لان في ران، هذا الران من الشبهات. اذكر احنا في دورة اسمها ديت هذه دمياط، جالس واحنا نعرف انه رأس حزبيين، رأس حزبيين جالس، قلت الله يهديه الحمد لله يكتب، واخد بالك، وكذا ومع ذلك وكتب السلف تشرح، ولا ينسب شيء الى احد الا الى كتب السلف، ومع ذلك كان ماذا كانت النتيجة؟ بل قال هذا كلام طيب جزاك الله خير، قال لبعض المشايخ. ثم ماذا كانت النتيجة بعد ذلك؟ أن كتب رسالة إلى أخ المسؤول، ها، أن هذا منهج المكذبين أو منهج الكاذبين. يا سبحان الله، يا سبحان الله، يا سبحان الله. يعني منهج ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وهؤلاء، هذا منهج الكاذبين. ليه يا أخواني لم ينتفع؟ لماذا يا أخي؟ وأنت الآن قلبك يا أخي مع العبارة الوحيدة من عبارات ابن القيم يرقى يا أخي، يرقى. لماذا؟ لماذا؟ أهذا هو المنهج؟ سبحان الله. إذا سبب الهداية موجود، لكن هناك مانع، هناك مانع، هناك مانع. هناك أقوام كان شيخهم الرسول، مش شيخهم فلان وعلان، كان شيخهم الرسول ومع ذلك ما حصلتهم إليه. وهناك أقوام سمعوا أحمد بن حنبل وسمعوا ابن تيمية، وهذا في الخلق موجود، هذا في الخلق ماذا؟ هذا في الخلق موجود. فاحذر أن تكون من هؤلاء، احذر أن تكون من هؤلاء. ولهذا خذ وصية أم سفيان الثوري، ما أنجعها وما أفلحها وما أعظمها، ويتعلم ولدها منذ نعومة أظفاره، وقد ألبسته الأستاذ العلماء، اطلب يا ابن العلم وأنا أكفيك بمغزلي. لكن جاءت النصيحة الغالية سفيان، نعم يا أمه، إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك. إيه يا ابني، في أثر؟ دخلت الأحرف هنا ولا ما دخلت؟ إذا ما وجدت أثرا فلا تتعنى، ما تبعد نفسك يا ابني، ما تبعد نفسك، ريح نفسك. لا تكثر الشواهد الحق عليك، انظر الى هذه في قلبك. فلما تعمل ما يبقاش بقى عشرة اسطر ولا عشرة احرف، اما يبقى اخواني عشرة كتب، وبعد ذلك ويصبر على هذا ليجد سقطة. فلما لم يجد سقطة عند هذا او ذاك، ولله الحمد، مع ان السقطات كثيرة لو كان يعقل لكنه لا يفهم، يقول هذا منهج الكاذبين. فعلا هذا منهج الكاذبين بالنسبة لك. فلا شك ان من تبع ابليس فهو صادق عنده، ومن خالفه فهو كاذب ولن يتم مقصودها له. فإن الحكم لا يكفي فيه وجود مقتضي، اتعلم، فإن الحكم لا يكفي فيه وجود مقتضي، بل لا بد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه. تعلم يا ابني، تعلم يا حبيبي، الله ينجحك، الله يسترها علينا وعليك. تعلم، خد خط كده، تعلم. ها، فإن الحكم لا يكفي وجود مقتضي، قد يوجد المقتضي ولا يوجد الحكم، ها، لا بد ان ينضاف الى ذلك ايه؟ عدم مانعه ومنافيه. ومعلوم ان وساوس العبد وخواطره وشهوات الغي في قلبه كل منها من ايه بقى؟ من الوساوس والخواطر والشهوات الشبهات، كل منها مانع من وصول أثر الهداية إليه. فإن لم يصرفها الله عنه لم يهتدي هدى تاما، فحاجته إلى هداية الله مقرونة بأنفاسه، وهي أعظم حاجة للعبد، وهي أعظم حاجة للعبد. يا سلام، يا سلام على الكلام الغالي يا اخوان، يا سلام، كلام غالي. ها، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء العظيم القدر العظيم القدر من اوصاف الله وربوبيته ما يناسب المطلوب. فان فطر السماوات والارض، اللهم فاطر، ليه الثناء بهذا بالذات؟ فان فطر السماوات والارض توسل الى الله بهذا الوصف في الهدايه للفطرة التي ابتدأ الخلق عليها، فذكر كونه فاطر السماوات والأرض يناسب الفطرة التي ايه؟ فطر الناس عليه. فاللهم فاطر السماوات والأرض وفاطر النفوس على الإسلام. والمطلوب تعليم الحق والتوفيق له، اثنين، تعليم وتوفيق. فذكر علمه سبحانه بالغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، وأن من هو بكل شيء عليم جدير أن يطلب منه عبده أن يعلمه ويرشده ويهديه، وهو بمنزلة التوسل إلى الغني بغناه وسعة كرمه أن يعطي عبده شيئا من ماله. ما أكرمك، ما أجودك، كم هي عطاياك، كم هي كذا، أعطني. لكن ما يقول ما أشد صحتك، ما أقوى صحتك، ما أعظم بدنك، ما أجمل صورتك، اعطيني، ما حركت شيئا فيه. ها، إنما تطلب بالمقتضي، تطلب بإيه؟ بالمقتضي. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يبقى الأسم المناسب أرحم الراحمين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. والتوسل إلى الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده، وبعفوه أن يعفو عنه، وبرحمته أن يرحمه، ونظائر ذلك. وذكر ربوبيته تعالى لجبريل وميكائيل وإسرافيل، وهذا والله أعلم، لأن المطلوب هدى يحيا به القلب. وهؤلاء الثلاثة الأملاك قد جعل الله تعالى عليهم أسباب حياة العبد. أما جبريل فهو صاحب الوحي الذي يوحيه الله إلى الأنبياء، وهو سبب حياة الدنيا والآخرة. وأما ميكائيل فهو الموكل بالقطر الذي به سبب حياة كل شيء، وأما إسرافيل فهو الذي ينفخ في الصور فيحيي له الموت بنفخته فإذا هم قيام لرب العالمين. والهداية لها أربع مراتب وهي مذكورة في القرآن. المرتبة الأولى الهداية العامة وهي هداية كل مخلوق من الحيوان والأدمي لمصالحه التي بها قيام أمره. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق كل الخلق فسوى وقدر فهدى كل خلق إلى ما ينفعه. فذكر أمورا أربعة: الخلق والتسوية والتقدير والهداية. فسوى ما خلقه وأتقن وأحكمه ثم قدر له أسباب مصالحه في معاشه وتقلباته وصرفاته وهداه إليها. والهداية تعليم، فذكر أنه الذي خلق وعلم كما ذكر نظير ذلك في أول سورة أنزل على رسوله، وقد تقدم ذلك: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال تعالى حكاية عن عدوه فرعون أنه قال لموسى: فما ربك يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذه المرتبة أسبق مراتب الهداية وأعمها، هي الهداية الإيه؟ العامة، الخلق وهداية الخلق إلى ما ينفعه. المرتبة الثانية فتجد مثلا الطير هداه الله إلى كيف يلتقط الرزق، السمك في الماء كيف يحيا، وهكذا الحمار البهيم كل مخلوق هداه الله إلى ما تقوم بحياته. المرتبة الثانية هداية البيان والدلالة التي أقام بها حجته على عباده، وهذه لا تستلزم الاهتداء التام. هداية البيان والدلالة، وقد ينتفع قد ينتفع. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذا عندنا نوعان من الهدى، هديناهم يعني دللناهم، فاستحبوا العمى على الهدى أي على الاستقامة، فهداهم هداية بيان وحرمهم هداية التوفيق. يعني بينا لهم ودلناهم وعرفناهم فأثروا الضلالة والعمى. وكم من إنسان كانت تقول له الحق فيعرض عنك ولا يستجيب، زي ما احنا قلنا سبحان الله العظيم. المثل هذا اللي يحضر 10 كتب واللي يحضر 15 كتاب ويطلع صفر اليدين وكانه ما سمع شيئا أبدا. وقد قال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وهذه المرتبة أخص من الأولى وأعم من الثالثة، وهي هدى الثالثة وهي هدى التوفيق والإلهام. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الهداية إلى الصراط هداية إيه؟ توفيق. وفي الصراط فعم بالدعوة خلقه والله يدعو إلى دار السلام، وخص بالهداية من شاء منه. يبقى هداية الدلالة أعم ولا هداية التوفيق؟ الدلالة. دليل ذلك في آية واحدة: والله يدعو إلى دار السلام بالدلالة ويهدي من يشاء بتوفيق. يا سلام. وقد قال أي تعالى: إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت هداية الدعوة والبيان ونفى هداية التوفيق والإلهام. وقال النبي في تشهد الحاجة: من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، أي من يضله الله لا يهتدي أبدا. احرص يا محمد، لكن حرصك هذا لا يستوجب هداية كل أحد، فقد يهدي الله قوما ويضل آخرين. ولهذا الواجب على الداعية الحرص، وعلى الله الهداية، فعلى الداعية البلاغ وعلى الله الهداية. ولهذا لا نتكلم في أسرار الهداية، ولهذا لا تحكم عن تقول إيه الشيخ مثلا هذا لو كان ده حق كان الناس يتبعوه. من الذي قال لك هذا؟ من الذي قال لك هذا؟ أنت. بل الناس أتباع كل ده حق، والناس يقبالهم على الضلال أكثر من يقبالهم على الهداية. ولو كانت المسائل بهذا لقلنا لو كان إبليس على الباطل لما تبعه أكثر الخلق. لكن قل لو كان الشيخ على الهداية لتكلم بالنص والدليل وكلام السلف. صح. يبقى أنا عندي ضابط ظاهر، أما أحوال القلوب وأحوال العباد فذاك أمر إلى الله عز وجل. وإلا يلا قل لي بقى الأسرار فرعون من تحته ماذا لون ضربه الله الذين أمنوا، ونوح من تحته مثل ضربه الله للذين كفروا. قول بقى أسرايا، قولها، قول دي هتقول في فرعون امرأة فرعون أصل بقية خير في فرعون، وهتقول في نوح أصل بقية شر في نوح، أعوذ بالله. ولكن أحوال القلوب لها أحوال أخرى، هذه ما يتدخل فيها أحد. وهذه الهداية الثالثة الموجبة المستلزمة للاهتداء، كون الإنسان على هداية ثالثة الهداية التوفيق دي مستلزمة للهداية للاهتداء، فما يكون على صراط مستقيم إلا من هداه الله ووفقه. يا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا أخواني لذة المنهج ولذة الهداية لذة عظيمة جدا ما يستشعرها إلا من عاشها. حتى قال بعض السلف لا إن كان أهل الجنة مثل هذا النعيم إنهم لفي نعيم مقيم. وأما الثانية فشرط لا موجب، فشرط لا موجب. الثانية هي إيه؟ لهداية الدلالة، شرط للهداية الثالثة لكن ليست موجبة لها، قد تحصل وقد لا تحصل. يبقى الهداية هداية التوفيق مستلزمة للاهتداء، هداية الدلالة شرط لا موجب، فلا يستحيل تخلف الهدى عنها بخلاف الثالثة، فإن تخلف الهدى عنها مستحيل. المرتبة الرابعة الهداية في الآخرة إلى طريق الجنة والنار. قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وأما قول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فيحتمل أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق الجنة وأن يكونوا أرادوا الهداية في الدنيا التي أوصلتهم إلى دار النعيم. ولو قيل إن كلا الأمرين مراد لهم، يعني الحمد لله الذي هدانا لهذا الهداية في الدنيا وإلى الجنة أيضا وتلك الجنات التي كنتم تعملون في سورة محمد عرفها لهم. قال عرفها إيه؟ لو يبقى هداه، لأنه كيف تعلم بيتك في الجنة؟ أنت في الحمول دلوقتي، أنا ما جاي أسأل عنك، بدوخ لغاية ما وصلت وأنت في الحمول بلد صغيرة، كيف بجنة بقى أعضاء السماوات والأرض؟ كيف تعرف بيتك في الجنة وقصرك في الجنة؟ تسأل مين طيب؟ تسأل مين؟ يا عبد الرؤوف تعرف بيتي فين؟ يا جمعة عارفه على أي مكان؟ ما أحد يعرف، حتى جمعة ما يعرف بيتي. ولكن إيه؟ ولكن الهداية إلى هذا البيت عرفها له، فما أحد أعرف منكم في الدنيا ببيته منه في الجنة عرفها له. مع كل هذه السعة عرفها له، وهي منازل لا أحد يخطئ بيته. وسع بيتك أحسن بيتي، لا لا وسع أنا أخذ هذا البيت، لا لا لا لا، هو بيته هو قدره. عايز توسع عضلات يعني؟ عايز توسع من الآن، وسع على نفسك، بارك الله فيك، وسع من الآن على نفسك، وسع وسع وسع صدرك، وسع صدرك للهداية حتى تكون كالبرق على الصراط وكالبرق إلى بيتك. وسع، ما تضيق على نفسك، تقول لي كتاب منا وتقول لي كتاب حنا وتقول لي كتاب، يا راجل التركيبة يا راجل بقى، اصحى فوق بقى يا راجل، فوق بقى، فوق فوق بقى يا راجل، فوق، وسع وسع وسع. ابن تيمية خلصوا، ابن القيم خلصوا، ابن رجب، انتقل يا رجل، انتقل انتقل قبل الممات. والله والله هذه الفاكهة الكثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، تموت أنت وهي موجودة، تأخذ فتقطع هداية في قلبك وهي تبقى. الكتاب هنيجي الكتاب ونخلص، باقي مفتاح دار السعادة سيشرحه بعد ذلك الطلاب ويشرح ذلك المشايخ. لا يمكن، لا مقطوعة ولا ممنوعة، هذه غير مقطوعة، هذا نعيم غير مقطوع ولا ايه ولا ممنوع. وانهم حمدوا الله على هدايتهم في الدنيا وهدايتهم الى طريق الجنة كان احسن وابلغ، وقد يعني لو قلنا بالمعنيين يبقى احسن وابلغ. وقد ضرب الله تعالى لمن لم يحصل له العلم بالحق واتباعه مثلا مطابقا لحاله، فقال تعالى قل اندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي، شوف بقى المثل، شوف الكلام الجميل الرائع اللي فات مع الهداية، تعال بقى المتخلف عن الهداية، كالذي بقى، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، ما انتش عارف يا ابني طريق منين، حيران مش عارف، تعال يا ابني، تعال يا ابني الى الهدى اتينا، له اصحاب يدعون الى الهدى اتينا، الى الهدى اتينا، مش عارف، مش شايف يا ابني هنا، وانت مش شايف، لا مش شايف، مش شايف، طب اسمع، مش سامع، طب اقرا، مش قارئ، ما انا بقارئ، ألا يا ابني الكتاب اهو، والله ماني شايف، طب اسمع، والله ماني سامع، ذاك امر لا نملكه، حيران، فعلان، تدل على الامتلاء، عظم الحيرة بلغت أعظم المبلغ، يا الله الحمد لله الذي هدانا، ها، والذي زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والثاني حيران، مرة هنا ومرة هناك، مرة متأثر بالكلام ومرة يحارب الكلام، ما يدري، حيران مع الشيخ ولا مع الدليل، مع الاول ولا مع الاخر، ادخل المقر ولا مشي، هنصر الاسلام، دي نصرة الاسلام ولا مش نصرة، دي نصرة الدين ولا مش نصرة، حيران، ضغط، مش عارف، يحتاج الى قراءة، قراءة، حيران، ضغط، أهل السنة لا ما عندهم هذا، هداية، بصيرة، نور، ما عندهم هذا، هتقولي عبارة واحدة قال شيخ الإسلام، حيران، ضباب، هتقولي عبارة قالها أحمد، حيران، ضباب، قوس، اوعى تتحرك الا لما الشمس تطلع وينكشف يوم مشي، لا، ولو طلعت الشمس وانكشفت فانك لم تبصر، ليه؟ لان المساله ليست، ايوه، انما المساله انصداع الحق في القلب، لهذا لا تغني الشمس عنك شيئا، مش دي اللي الشمس هتجليها، مش دي الشمس تجليها، انما تحتاج شمس الهدايه، تحتاج الى شمس اخرى، شمس الهدايه، والله يدعو ويهدي، والله يدعو ويهدي، ومن يريد الله يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصاعد في السماء، في القراءه الاخرى، يبقى السنه نمشي ضوابط أهل السنة مع الحدث الهداية، ما عندهم ضباب، حيران، له أصحاب يدعونه، يدعونه إلى الهدى، إلى الهدى أتنا، إلى الهدى مش إلينا، إلى الهدى، أهو أهو أهو، كل هدى، هدى مجانا، سبحان الله العظيم، مجانا يا ابني، الى الهدى اهو، ده مين وده مين، الى الهدى، الى الهدى اتينا، هذا منهج الكاذبين، هذا منهج المفترين، هذا منهج اهل الضباب، والله لا يمكن، والله لا يمكن، فمن اهل الهدايه اذا كان هؤلاء اهل الضلال؟ مستحيل، تلك الهدايه الناصعه، لكن كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بيكفروا المشايخ حد يكفر الشيخ؟ من الذي كفره الاول؟ انت سمعت ده؟ دول عندهم متن زي القاعده النورانيه يقول لك ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاه امورنا وان كانوا كفارا. يا كذاب، حد قال؟ ما حد قال هذا. خلاص لم يعد الصدق محل خالص. ان كان هذا نعم قل ورد، لكنه الكذب. شوف سبحان الله العظيم. فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به، فلعن الله الكافرين. واحد يقول لك كده، شوف المرشح الفلان ده فيه قول الله بقى، فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به فلعن الله الكافرين، يعني من يكفر بهذا فهو الكافر، لعنة الله على الكافرين. قال نعم له أصحاب يتبعون الهدى أتينا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا مسلمين. هذا واجب مسلم رب العالمين، ونكل أمرنا إلى الله فشرعه سبحانه وتعالى. عرفتم بقى يا إخواني لماذا يحارب المداخلة؟ لأنهم يقولون تعالوا إلى كتب السلف. هذا منهج ينبغي أن يحارب، منهج ابن التيمية ومنهج ابن القيم. نسأل الله الهداية، نسأل الله، الله يهديه، الله يرد الجميع الحق ردا جميلا. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياهم الحق ردا جميلا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.